بسم الله الرحمن الرحيم. هذا درس الخيار. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: باب الخيار. قال: الخيار بكسر الخاء المعجمة، وهذا يسمى عند أهل العلم بالضبط، وهو أمكن من الشكل، كونه يقول بالخاء المعجمة وبالمثناه التحتية أو المثناه الفوقية أو بالساكنة أو نحو ذلك، هذا يسمى الضبط. اسم من الاختيار أو التخيير، الظهر الثاني من التخيير، الخيار من التخيير، اختر كذا أو كذا، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أنواع ذكر المصنف في هذا الباب: خيار المجلس وخيار الشرط، بل وذكر خيار الغبن في حديث: إذا بايعت فقل لا خلافه. فلا ندري لماذا لم يذكره الصنعاني، وإلا فثلاث خيارات مذكورة في هذا الباب: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن. والشأن في الخيار والحكمة منه هو ما دل عليه قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراضي، حتى يتم التراضي المطلوب، فإن البيع قد يكون بغتة، وقد يكون عن شيء يعني غرة. فلهذا صار خيار المجلس فيه تطيب نفس البائع والمشتري بالشراء ورضاه بذلك، وأن البائع يبيع برضاه والمشتري يشتري برضاه، الكل يكون عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. قال: الحديث الأول إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما أو كان جميعا وكان جميعا أحسن. الذي عندكم وكان جميعا أحسن من الذي عندنا أو كان، ما لم يتفرقا، وأكدها بقوله وكان جميعا، فالهمزة هنا فيها نظر. عندكم وكان جميعا كلكم في هذا النسخة، أو هذا فيها نظر. ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ المسلم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تبايع رجلان أي أوقع العقد بينهما لا تساوما من ولي عهد، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ يحترق والمراد بالأبدان، وكان جميعا أو يخير من التخيير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر أي إذا اشترط أحدهما الخيار مدة معلومة فإن الخيار لا ينضي للتشرف، فليبقى حتى تمضي مدة الخيار الذي شرطها. وقيل المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرغ لزمه البيع بنيل وبطل اعتبار التفرغ. ويدل لهذا قوله فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي نفذ وتم. وإن تفرق بالأبدان بعد أن تبايع أي عقد عقد البيع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يعني لا يكون الخيار إلا في حالة في هذا الحديث، وحالان لا خيار فيها أو ليس فيها رجوع. فإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أي بأبدانهما وكان جميعا. هذا في كل بيع سواء اشترط أحد أو لم يشترط. أو يخير أحدهما الآخر ما لم يتفرقا وكان جميعا، بقي شرط آخر أيضا، لو قال أنا بايعتك وبمقدار انتهائنا من البيع يكون لا خيار لي ولا لك، يعني انتهى البيع. وألغوا خيار المجلس ألغي، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع إذا قبل المخير، هذا الشرط الذي ذكرناه آنفا. فيقول مثلا أبيعك هذا الكتاب لكن ما لي خيار ولا لك في هذا المجلس، شرط أني إذا بعتك زال الخيار، ليس لأحد من خيار بهذا الحديث. ويبقى حديث البيعان بالخيار أو صدر هذا الحديث أيضا، هذا ما لم يحصل تخيير أو ما لم يحصل إنجاز للبيع في المجلس نفسه. فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، أي تم البيع وانتهى بدون خيار. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، هذا هو أيضا حال ثاني، حصل التفرق بالأبدان وكل واحد بيعه معه، هذا باع وهذا اشترى، فلم يترك أحدهم البيع ليس لأحد يعني منهما الرجوع إلا بمجرد الإقالة إجماعا، من أقال مسلما أقاله الله، أقال الله فاته. أما أنه يرجع فيه ويقول أنا قد بعتك والآن أريد حقي، لا ما لك شيء، فقال له ليس لك في هذا لأنه تم البيع وتفرقنا على هذا، فإن كنت أقيلك إقالة وإلا فلا. هذا هو معنى الحديث. تفضل. الحديث دليل على ثبوت خيار المجلس المتبايعين، وإنه يمتد للمتبايعين وإنه يمتد إلى أن يحصل التفرق بالأبدان. وقد اختلف العلماء في ثبوته على قولين، الأول ثبوته، وهو لجماعة من الصحابة منهم علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وإليه ذهب أكثر التابعين والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام يحيى. قالوا والتفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمى عدم تفرقا، ففي المنزل الصغير بخروج احدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه الى اخر بخطوتين او ثلاث، ودل على ان هذا تفرق فعل ابن عمر المعروف. فانا اذا بايع احدا واراد ان يتم البيع يعني مشى قليلا وتحول عنه قليلا حتى يتم البيع وحتى يحصل عدم الخيار في ذلك، ينتهي الخيار. فإن ضام معا أو ذهب معا فالخيار باب، وهذا المذهب دليله هذا الحديث المتفق عليه. هذا أيضا فيه التفريعات، يعني لو كانوا في سجن باع منه شيئا في سجن كما يتبايع الناس ذهبا يعني صرف منه، أو كذلك باع منه سلاحا أو باع منه يعني من أشياء التي من الأمتعة التي يحملها وهما في غرفة واحدة، يقال إذا تحول أحدهما عن الآخر كان ذهب إلى قضاء الحاجة ورجع زال الخيار، نعم بمجرد تحول. وإن كان ما زال باقيا عنده في ذلك المكان دون التحول عدة أيام، يوم وليلة أسبوع أسبوعان، فيعود الأمر إلى العرف. في مثل هذا ما لم يكن هناك مطالب، فعادة مثل هذا لا يكون فيه خيار، يعاد الأمر إلى العرف لأنه قد حصل التراضي. هذا الذي يظهر أنه يعود إلى العرف. كم تحديد ذلك؟ تحديده فيما يظن أنه قد زال الأمر له أن يبيعه، إلى أن يبيعه المشتري، أو إلى أن يتصرف ببعضه المشتري، أو إلى أن أيضا يتملكه ويلبسه ويستفيد منه المشتري إذا كان قميصا أو جنبية أو نحو ذلك مشتري، فيدل على أنه حصل يعني الرضا. نعم. قال رحمه الله: القول الثاني الهادوية والحنفية ومالك والإمامية أنه لا يثبت خيار المجلس، فالمتى تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط، مستدلين بقوله تعالى تجارة عن تراض. يعني هذا قول خلاف الصواب، قول مرجوح. الصحيح في المسألة أن الخيار أن التفرق المقصود به تفرق الأبدان، وعلى ذلك الدليل، وعلى ذلك ما سيأتي أيضا بأوضح، وعلى ذلك عدد من الصحابة، جماعة من الصحابة، وهو قول جماهير أهل العلم هو الصواب. أما قول أبي حنيفة وقلده هؤلاء الشيعة أو الزيدية الهدوية، وقول مالك أيضا الإمامية من الزيدية وأشر، وما أمثال هؤلاء، فلا، هذا القول ما هو صحيح. بمجرد ما يقول بعتك ويقول اشتريت منك، يكون هذا تفرق أقوال، انتهى، ما في خيار مجلس. فإذا الحديث الأول الذي فيه ما لم يتفرقا ما له معنى على هذا القول، لأن في الحديث سيأتي وكان جميعا. وإذا إذا حصل التبايع في انتهى الشرط، انتهى الشرط، ومن سماحة الشريعة أن يكون هناك مستعتب للبائع والمشتري حتى يتلافى ما حصل لهم الغبن، فبهذا القول زالت هذه السماحة وليس له مستعتب. نعم، لقول المرجوح. ولقوله تؤشر إذا تبايعتم. قال: والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يصادف الأمر، وإن وقع قبله لم يصادف محله. وحديث إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ولم يفصل. ويجيب أن الآية المطلقة قيدت بالحديث وخيار الشرط، وكذلك الحديث وآية الإشهاد يراد بهما عند العقل، ولا ينافي ثبوت خيار المجلس كما لا ينافي سائر الخيارات. قالوا: الحديث منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم، والخيار بعد لزوم العدل يفيد الشرط، ورد لأن الأصل عدم النفس ولا يثبت بالاحتمال. كل هذه دعوة ما عليها. قالوا: لأنه من رواية مالك ولم يعمل به. وأجيب: لأن مخالفة الراوي لا توجب عدم العمل بروايته، لأن عمله مبني على اجتهاده، وقد يظهر له ما هو أرجح عنده مما رواه، وإن لم يكن أرجح في نفس الأمر. قالوا: وحديث الباب يحمل على المتساومين، فإن استعمال البائع في المساوم شائع. وأجيب عنه بأنه لإطلاق المجازي والقصد الحقيقة، وعرض بأنه يلزم أيضا حمله على المجازي على القول الأول، فإنه على تبرير القول لأن المراد تفرق بالأبدان وبعد تمام الخيطة، وقد مضى فهو مجاز في الماضي. وردت هذه المعارضة بأن لا نسلم أنه مجاز في الماضي، بل هو حادثة فيه كما ذهب إليه الجمهور، بخلاف المستقبل فمجاز اتخاذه. قال: المراد تفرق بالأقوال، والمراد بالتفرق فيها هو ما بين قول البائع يحسك بكذا أو قول المشتري اشتريته. قالوا: المشتري بخيار في قوله اشتريته أو تركه، يعني خيار كان سيكون في خلال أقل من ثانية، يعني يقول بعتك وهذا يقف من أجل يتأمل هل نفذ البيع، من أجل كل خيار. فإذا قال اشتريته حتى ولو كان المال في جيبه ما عنده خيار. قالوا: فالمشتري بخيار في قوله، ربما تجد هناك تفريعات إذا قال اشتر مثلا ما وكما كمل ياء والتاء الأخرى، ها ما حكم هذه المسألة إذا أتى ببعض الحروف ولم يكمل الحروف الأخرى، تم البيع أو لم يتم؟ ومن هذه الأشياء والتفريعات حق الحنفية. قالوا فالمشتري بالخيار في قوله اشتريت او ترك، والبائع بالخيار الى ان يجي المشتري. ويلقى رفاكة هذا القول وبطلانه، فإنه إلغاء للحديث عن الفائدة، إذ من المعلوم يقينا أن كل من البائع والمشتري في هذه الصورة على الخيار، إذ لا عبد بينهما، فالإخبار به لاغ عن الإفادة ويرده لفظ الحديث كما لا يخفى. فالحكم هو القول الأول. وأما معارضة حديث الباب بالحديث الآتي وهو قوله قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستغيله. انظر الآن هذا الحديث فيه بيان جميل وحديث حسن، البائع والمبتاع بالخيار، هذا خيار المجلس للبائع والمبتاع، حتى ولو استلم منه الدراهم ما زال في مجلس واحد له أن يقول يا أخي أنا أجد الغبن خذ حقك، يرد له حقه ولو وضعها في جيبه ما دام في مجلس كل له الخيار. وكذلك أيضا المشتري ما دام صاحبه عنده ما زال في المجلس له أن يقول يا أخي أنا غبنت أنا ما أريد هذا حقي. هذا هو البائع والمبتاع، البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا من مجلسهما، إلا أن تكون صفقة خيار بحيث أنه يقول خلاص إذا بعتك ما لك علي خيار، وأحدهما قبل سواء اشترط هذا البائع أو المشتري خلاص انتهى ولو كان في مجلس واحد. وهذا الذي أشرنا إليه آنفا، إذا فعلوه مثلا في سجن أو مجلس وحصلت بينهم صفقة خيار باعتبار أنه زال الخيار بيني وبينك من هذه الكلمة ما يحصل له خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. لو كان فراق أقوال فقد حصل بالبيع وسيكون هذا الكلمة تكرار لا فائدة فيها، ولكن المقصود فراق أبدان، أي لا يجوز أن يعمل حيلة على إتمام البيع ولا ويفوت على البائع أحدهما البائع أو المشتري يفوت على الآخر الخيار الذي والتفكير الذي يريد أن يفكره ما دام صاحبه في مجلسه. هذه حيلة محرمة. قد يقول قائل كيف فعلها ابن عمر؟ كان إذا أراد أن يتم البيع يعني فارق صاحبه، يكون هذا اجتهادا من عمر، فهذا ثبوته وثابت عنه. هذا شيء. الشيء الثاني يكون هذا التفرق فيما إذا كان الحال فيه أمد بعيد كما ذكرنا من أصحاب السجن، فيتفرق يخرج إلى مكان أجل يتم البيع، أما أن يحتال عليه بحيث يخرج قليلا ويفوت عليه الفرصة باعتبار أنه حصل فرصة كما يقال بعضهم ويقول لا يكون له مجال أن يرجع، هذا حيلة محرمة. قال رواه الخمسة إلى ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرغ عن مكانهما. يعني كل هذه الرواية تأيد قول الجمهور، وهذه السلسلة معروفة أنها يعني أنها حسنة. قال عن يوسف العامري رحمه الله وقوله وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار. قوله حتى يتفرقا، أي خيار هذا؟ أبدان ولا خيار شرط؟ أبدان. سيأتي. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلى ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرق عن مكانهما. وبحديث أبي داود عن ابن عمرو بلفظ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. قالوا فقوله أن يستقيله دال على نحول البيع، فقد أجيب عنه لأن الحديث دليل خيار المجلس أيضا لقوله بالخيار ما لم يتفرقا. وأما قوله أن يستقيل فالمراد به الفش، لأنه لو أريد الاستقالة حقيقة لم يكن للمفارقة معنى، فتعين حملها على الفش، وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره. يعني ليس المقصود الاستقالة بعد تمام البيع، الصحيح أن البيع ما قد تم، وإن كان حصل يعني قبض وأخذ إلا أنه كل واحد له فسقه ما دام في المجلس. نحن الآن في مجلس واحد يقول بعتك كتابي هذا، فما دمنا في هذا المجلس لا أن يقول أنا ما أريد أبيع منك أخذ حقك. نعم، وليست إقالة، الإقالة إذا خرجت أنت أو خرج من الباب وحصل التفرق أحدكما خرج من الآخر بعد ذلك ما أد له بيع يعني يقول أكلني هذه الإقالة فهذا هنا فسخ وليس الإقالة هذا هو ما دام في مجلس واحد فهو فسخ يفسخ البيع قال وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء فقالوا معناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ مبيع فالمراد بالاستقالة فسخ لازم وحملوا نفي الحل الحل على الكراهة لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعته قام يمشي هنيها فرجع إليه هذا فيه نظر هذا يعني أنهم حملوا هذا على أنه كراهة قول هذا النفي الحل لا يحل لك كذا بل هذا حيلة القول بتحريمه هو الصواب حيلة لا تفهم فيه تعليق هنا قال وكذا في الشوكان وهو عجيب في الحديث صريح في التحريم أولا ثم نص على أن المحرم ليس هو اختيار الفسخ بل قصد المفارقة بالبدن لكي يقطع الطرق من بايعه أن يستقيله هذا هو الصواب وهو حرام وليس مجرد مكروه قال وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعته قام يمشي هنيه فرجع إليه فإنه محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهي هذا حمل طيب وقال ابن حزم حمل حديث ابن عمر هذا على التفرق بالأقوال تذهب معه فائدة الحديث لأنه يلزم معه حل التفرق سواء خشي أن يستفيد هؤلاء لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده قال ابن عبد البر قد أثر المالكية والحنفية من السلام برد الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء وإذا ثبت له مثانيهما لم يبقى للتأويل مجال وبطل بطلانا ظاهرا حمله على تفرق الأقوال حمله على تفرق الأقوال ابن عبد البر مالك لكن لم يوافق المالكية على هذا القول في رد الحديث بل يعتبر هذا يقول لم يبقى للتأويل مجال وبطل بطلانا ظاهرا حمله على تفرق الأقوال لا سيما وهذه الأحاديث التي قرأناها كلها ثابتة فابن عبد البر مع أنه مالكي لكنه لم يجمد على المذهب بل يؤيد الدليل وفي هذا الموضع أيد الدليل محقق نعم لا محقق محدث يعتبر من ضمن المحدثين فقيه قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبجع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه الحادث الأولى هل ذكر فيها الآن عندنا خيار المجلس ودار الكلام حوله وكان أيضا بقي ما إذا اختار البيع ودار الكلام حوله خيار المجلس وما يتعلق أيضا بإنفاذ البيع في المجلس بقي خيار آخر وهو أن يقول لك الخيار مزيد على إذا خرجنا فلك الخيار كذا وكذا هذا خيار الشرط هذا خيار الشرط ضمنه بالخيار لكن بقي ما يدل عليه أيضا إذا تبافى كل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرق هذا ما دل على خيار الشرط أو يخير أحدهما الآخر أي بإنفاذ البيع ويحمل أيضا أن يخير أحدهما الآخر على أنه له مدة كذا وكذا وعلى ذلك عمل المسلمين لو قال بعتك هذا الكتاب لك فيه أسبوع خيار أسبوع تقلب وتنظر عجبك ولا رده هذا يرده طيب ما عليه في ذلك حرج فإن ذهب الأسبوع نفذ البيع حتى لو كان في المجلس يشترط عليه ساعة ساعتين إذا علم الشيء يشترى ولا يصلح قال الأمير السنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل هو حبان بن منذر بفتح الهاء المهمله والباء المحدث في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة لا خلابة لا خديعة الخلاب الخداع نعم هكذا هذه المادة من هذا المعنى قال بكثر الخائن وجمع وتخفيف اللام بالموحدة أي لا خديعة متفق عليه زاد من إسحاق في رواية مثل البكير وعبد الأعلى عنه ثم أنت بخيار في كل سلعة أسعتها ثلاثة ليالي فإن رضيت فأمسك وإن سخفت فجر. فبقي ذلك الرجل حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن 130 سنة فكثر الناس في زمان عثمان فكان إذا اشترى شيئا ففي له إنك قبلت فيه رجع فيشهد له رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له الخيار ثلاثا فيرد له دراهمه. الآن هذا خارج عن الأصل, يعني خيار الغبن خارج عن الأصل عن أصول الخيار بشتى أنواعه. فيبقى الحال فيه ليس مخصوصا بحبان بن منقذ رحمه الله, ولكن مخصوص بحبان, يعني ماذا هو شامل لحبان منقذ ولمن جعله ولي الأمر خيار. ويؤيد ذلك أن الصحابة لم يقبلوا هذا الخيار منه حتى يشهد له ناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه وأذن له بهذا الخيار. فهذا أمر يبقى على ما هو عليه, هذا الرجل جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار باعتبار أنه فيه ضعف عقله وكان لا يصبر على البيع. فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر على البيع وشكاه أهله وهو يغبن كثيرا ويخسر جعل له الخيار ثلاثة يفكر وينظر مع ذلك ثم إن شاء عاد بخصوصه دون سائر الصحابة. ما أحد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خيار ثلاثا ولا مع خيار ثلاثا من سنة غيره. طيب هل هذا خاص بحبان انتهت القضية؟ لا, ليس خاصا بحبان, ولكن بحبان ومن كان على ما يعني عليه شأن حبان من حيث خفة العقل وعدم التصرف قد يقول هذا يسبب الفوضى أيضا. سيأتي لك واحد يعني ما يحسن التصرف ويقول للخيار والآخر ويقال هذا عائد للوالي. فمن جعل له ولي الأمر الخيار ثلاثا يثبت ما عنده من البرهان أن الولي جعل الوالي جعلني كذا ثلاثة أيام أختار وبعد ذلك يقضى له بما فيه ورقة من ولي الأمر. هذا أحسن ما تنحل به هذه القضية, وإلا كان فتح باب فوضى. ليس كل واحد له ثلاث خيار الغبن, أنا غبن ثلاثا, الغبن له في المجلس, ما شرع خيار المجلس إلا لدفع الغبن. أما من عدا حبان يعني فهذا في مسألة المجلس, وأما من كان حاله كحال حبان فيثبت ما عنده من ضعف العقل طبيا وإثبات ذلك من الحكومة. نعم. لا حتى إذا اشترى منه أحد يجعل له الغبن, إن كان متعارف في السوق أن فلان مريض يغبن في البيع واشترى منه أحد فإن كان متعارفا جعلوا له الغبن ثلاثا, وإلا رجعت المسألة إلى القاضي يثبت له هذا التحديث ثلاثا بعينه وأمثاله. قال الحديث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن, واختلف فيه العلماء على قولين. الأول ودليل أيضا على ثبوت بيع الغبن, يجوز أن ينفذ البيع مع الغبن في المصرة وفي غيرها فيها غبن, وإذا أنفذه ينفذه, وهذا كان يغبن وربما أنفذه وغابن. الأول ثبوت الخيار بالغبن كما قول أحمد ومالك, ولكن إذا كان الغبن فاحشا لمن لا يعرف ثمن الخيار. وقيده بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة, ولعلهم أخذوا السفيين مما علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من مخلف الغبن في غالب الأحوال. وحتى هذا فيه نظر, فإذا كان الغبن باعتبار أنه يعني بايع دون السوق أغبنوه قبل أن يصل السوق ولم يعرف السلعة تلقوا الجلب, له أن إذا وصل السوق أن يفسخ البيع ويذهب غبنه ذلك. وإذا كان الغبن عبارة عن نجشوا عليه وغبن فيه وتبين ذلك له أن يفسخ البيع ويعود إلى الأصل. أما إذا كان الغبن باعتبار أنه باع شيئا ثم بعد ذلك رأى أن السلعة غلية يقول أن الغبن يعني غبن فاحش ثلث السلعة, فناس ربما يشتري سيارة مثلا مليون فيها مليونين, حتى في هذا نظر أنه غبن الفاحش يعاد به. اللهم إلا أن يكون هناك بينهم صلح فيصلح على البائع ويصلح على المشتري, هذا يتنازل وهذا يضيف نحو ذلك. فنعم. قال وإن القليل يتسامح به في العادة وأنهم راضي بالغنم بعد معرفته، فإن ذلك لا يسمى غنما، وإنما يكون من باب التساوي في البيت الذي أثنى صلى الله عليه وآله وسلم على فاعله، وأخبر أن الله يحب الرجل سال البيت سال الشراء. وذهب الجماهير من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بالغنم لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين الغنم أو لا. قالوا في القليل الكثير. نعم. وقالوا وحديث الباب إنما كان الخيار به لغير عدل ذلك الرجل إلا أنه ضعف لم يخرج به عن حد التمييز، فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له ويثبت له الخيار مع الغنم. هذا القول فيه نظر، يعني وإن كان له وجه من الصحة إلا أن التبيين الذي ذكرناه أنه هذا فيه حرمانه من الغبن. خلف الجمهور يقول العلماء إلى عدل ثبوت الخيار بالغبن لأدلة البيع والتفرق وأدلة نفوذه، لكن بقي ما إذا كان له استثناء من ولي الأمر أطيع الله وأطيع رسول الله منكم، أو علم أنه يغبن وتعرف الناس على أن هذا نشتري منه وإذا حصل له غبن لا نظلمه، وهكذا من هذا الباب. قلت ويدل لضعف حقه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس له إن رجلا كان يبايع وكان في عقله أي إدراكه ضعف، ولأنه لقنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا خلاف اشتراط عدم الخداع، فكان شراؤه وبيعه مشروطا بعدم الخداع ليكون من باب خيار الشر. قال ابن عربي إن الخديعة في هذه القصة يحتمل أن تكون في العين أو في الملك أو في الثمن أو في العين، فلا يحتج بها في الغبن بخصوصه، وهي قصة خاصة لا عموم فيها. قلت في رواية ابن إسحاق أنه شكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلقى من الغبن وهي ترد ما قاله ابن عربي. وقال بعضهم إنه إذا قال غير البائع والمشتري لا خلاف ثبت الخيار وإن لم يكن فيه غبن، ورد بأنه مقيد مما في الرواية أنه كان يغبن. وأثبت العدوية الخيار بالغبن في صورتين، الأولى من تصرف عن الغير، والثانية في الطريق المميز المحتجين بهذا الحديث. في قوله إذا اشترط قال لا خلاف، فيبقى أنه لا، إذا قال لا خلاف وكان قصده إذا رأيت خديعة أو غشا في البيع سأعيده له ذلك، وإذا قال لا خلاف باعتبار أنه غلي الثمن عليه سأعيده، ليس هذا، إذا قبل منه ذلك البائع المشتري حصل القبول له، وإن لم يقبل يقول لا تعيده بعد أن تفرقنا فليس له. قال وهو دليل لهم على الصورة الثانية إذا ثبت أنه كان في عقله ضعف دون الأولى. إلى هنا المؤمنون على شروطهم، عند شروطهم لشرطا أحل حلال حراما أحرم حلالا.